لبعولتهن أو آبائهن وَتُوبُوا وأنكحوا الأيام منكم وأنكحوا الأيام منكم والله واسع عليم وأنكحوا الأيام منكم وأنكحوا الأيام منكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم

رجال لا تلهي لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب يقلب الله الليل والنهار إن في

والله خلق كل دابة من ماء يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء يخلق لقد أنزلنا آيات مبينات لقد والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق وإن يقل لهم الحق يأتوا إليه مذعنين في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيي عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قولا إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن تقسم طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم.